وقل يا الله لوحد إلهنا وندعوه في ليلة القدر من رمضان. ونصلي بقى نسمع لي كلمات في مدحه يلي بتسمع كتر كتر من الصلوات والتسبيح وصلي على الغدنان دليلة القدر فيها التجلي وعتق بالنيران. واسمعوا قصة عن صديقين من صغرهم أحباب وجارين لكم حكاية يا محترمين بعد المحبة هشوف مأساة. الأولاني كان اسمه منير طيب وقلبه ملام بالخير. الأولاني كان اسمه منير طيب وقلبه ملام بالخير. أما التاني اللي اسمه الدير هو اللي كان سبب المأساة لا فجر ولا عصر يصلي وماله كان في الهوى يرمي سايب البيت مستغل فيه وظالم زوجته وابنه معاه مش زي صاحبه التاني منير شاطر وبيته مليه بالخير. صديقه يا كبير بيتك أمانة لازم ترعاه. قصة صديقين واحد ماشي يمين على اليمين يعني وآخر مشيه لا يرضي الله شمال. الصاحب الوفي اسمه منير والخايب اسمه بدير. فمنير بيقول له يا بدير قال له نعم يا صاحبي انا بنصحك يا صاحبي قلبي عليك يا صاحبي صون النوم يا صاحبي صون النوم ربك يزيدها عليك حافظ على صحتك

لم ينصلح له حال. وصبية حلوة جابوها له تغري بقى وتشغل باله فلوس كتر رافق صبية ليلة في الشاليه وليلة في فندق والليلة دي سهرة حمرة والليلة دي سهرة خضرة ملاش زرقة وهي عمالة تشد منه ماله ويقول لها هو فرحان بيها صبية حلوة جابوها له تغريب بقى وتشغل باله تستولى على قلبه وماله لما خلاص حفرها بهواه ويقول لها يا حلوه يا بيضه ده احنا سنتنا سنة بيضه احنا سنتنا سنة بيضه وتشيله بقى في اسمه بيضه تشيله بقى في اسمه بيضه والشرطة صحية ومراقبة عارفين حضوره في مواعيده وصل المطر شنطته في ايده عارفين حضوره في مواعيده وصل المطر شنطته في ايده وصل وجاب سكته في ايده مسكوح قوام بالسم معاه قالوا تعالى عدو اهلك حرام تعيش بقى وسط اهلك لازم القانون ياخد مجراه وعم الخبر وانتشر عن ناس في كل مكان أهل البلد شافوه قالوا شوفوا الخسران صاحبه منير بالعجل راح لزوجته تعال يا أم وحيد زوجك خلاص انحرف وادي صورته في الجرنان قبضوا عليه في المطار بكت الزوجة قال لا ما تبكيش اجي العمل يا ام وحيد اجي العمل بقى يا ام وحيد قالت خلاص انا فاضي اكيد انا عايز اربي ابني وحيد ده اللي ظلمني خلاص حنساه مش عايز سيرته اسمعنا صورته في حياتها أضلعنا فضل معاها وأغنانا وقال لها قومي بقى سامحي وقال لها سامحي في الحال نرجع بقى للدير في الحال حكم القاضي في الجلسة وقال 25 سنة أشغال فضل يبكي ويقول وفية أم وحيد

صاحبه يحكي والأب يبكي مش مصدق إن امرأته ربت. بقى صاحبه يحكي وهو يبكي بدمع العين ويقول جميلك يا صاحبي راح أشيله جوه العين. تم الجميل ويايا وديني بقى للغليل وسافروا مقوام بالعجل وصلوا حدى الأخبار وتم اللقاء عتاب ودموع من الطرفين. دكتور وحيد قال مش معقول يبقى لي أب وكان مجهول. قال له يا ولدي أنا المسؤول سامحني يا ابني لوجه الله عليا يا أمي وحيد ياللي عرفت تربيك حقك عليا يا أمي وحيد ياللي عرفت تربيك. أنا دلوقتي فخور وسعيد بقى لي يا ابني طبيب محلاك يا سعد بيك ويا أحبابي يا فرحتي بعد عذابي يا سعدي بيك يا أحبابي يا فرحتي بعد عذابي دلوقتي أنا أرجع لشبابي. دكتور ابني يقول يا بابا رد علي بقى صحف منير قال فيه مفاجأة كمان يا ابني ابنك عرسته بنتي عبير دكتورة زي ما شاء الله. ام رقص فرحان الحمد لله. اتاري عبير مش موجودة ولسه ما وصلتش. عمالين يرحبوا بالاب اهلا وسهلا. وصلت عبير وقتها وصارت عبير وقتها وشافت ابو الدكتور وكان ابوها من قبلها قايل لها عالدور فرحت بيه وبيه رحبت وقالت له يا دي النور وشك علينا حل ده فرحنا بعد يومين ويومين ويتم الفرح وعاشوا فأنا وصول